طلاق البدعي، سر كان طلاق البدعي كأنه طلاق الحائض، لا طلاق الطهر اللي جامع فيه، وطلاق بدون شهود. كان اختصر الوقت لأنه كان الأسئلة غيرنا. طلاق الحائض أجبني أنه يقع من قضاء الطلاق الشهود بدون شهود يقع. بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامع فيه يقع بدون شهود، ما نعتبره يقع، لا يقع. وطلاق طهر جامعها الملحق بالحيض يقع، يعني يقع لكنه آتي. طيب ليش اللي طرف؟ لأنه هنيك في عندنا دليل، وهو بالنسبة للطلاق الحائض يعني دليل أنه عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذا وواقعا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ. فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفذناه، و ليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود، فقد ثبت أن من السنة الإشهاد في الطلاق، وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود، فلذلك فرقنا بين الطلاقين. الأول النبي صلى الله عليه وسلم أدها ولم يرها شيئا، فالخلاف في حد الزيادة هذا مو بزيادة، لكن اللي حكي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم. لا قبل ما أجيب الشيء الثاني، هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولا. نعم، يعني أنت ما اعتدت به حتى المشي ما مرد عليه. لا ما فيه، لأنه بعرف أنه في خلاف بين المحدثين في صحة الزيادة، يمكن الشوكاني إذا بجد. إذن لماذا اعتبرته أولا؟ أي لا شيء، لا شيء، لا شيء. إذا الآن بتقول أولاً. أولاً طيب. إذا لا طيب. واحد. قول إنه في خلاف، يعني هو لا يعتد به هي قاعدة. نعم. يعني إنه في خلاف بين الباحثين. ثانية بس أفصل سؤالك سألوا بعدين. نعم. الأخير إنه يحتج علينا بقوله صلى الله عليه وسلم مر فليراجعها ثم ليمسك. فإذا إلى أخره إلى قال ثم ليطلق، فليش قال ثم ليطلق ودام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي محسن فيه يعني إسعى لما يحتج عليه. هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ثم طلقها، فيما إذا لم يثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتد بتطليق ابن عمر لزوجته بالحيض. أما وقد سئل نفس المطلق هل احتسبها الرسول عليه السلام أو حسبت عليه، فأجاب بالإجابة. فإذا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول ليش قال الرسول ثم راجع أمسكها ثم طلقها مرة ثانية، يعني التنبيه بعد. إيه ما لقيت بعد من الممكن لعل الرجل كان يريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثا، فقال له ثم طلقها يعني الطلقة الثانية، فهذا سهل. لكن ما في حاجة الإنسان يفكر مثل هذا بعد وجود النص الصريح، لأن المطلق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال نعم حسبت عليه تطليقا. الأولى الأولى شيخي الأولى لا الأولى ما في هنا غير طلقة واحدة. يعني في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد الرواة الأسناد عن عائشة رضي الله عنها، في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت، الذهبي عم يقول منكر الحديث، وشاكر عم يقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول انه الحديث صحيح من على شرط المسلم كما قال حافي. عرفتوا يمكن نظن الحديث لا لسه ما ذكرت. عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن أناسا يكرهون استدبار القبل ببول أوراق فأمر بمقعدة فحولت إلى القبلة. حولت إلى القبلة ما شاء الله. فأنا استغربت جدا يعني تصحيح الشاكر له. فهذا أريد أريد الرجل خالد وأريد الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا في حالك الحمد لله ان شاء الله من الله. اهلا وسهلا. عن ابي الشام بيقولوا عزيز دوكيا ما اذكر كمان هي في انا درت عن ثياب ما بقول ابدا مين ما اجي هذا مين ما اجي ما بعرف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العبرة بما في القلوب. عم نعتذر لك يعني. العبرة بما في القلوب. عم نعتذر لك. لما قلت له شيخي كيف إذا دخل قال إذا دخلت أنت ما بدي قم لك؟ قال لي إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قم له لأنه هو أمر. وروينا له شعر لأحد العلماء. شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الآن قوله وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.